وأنكروا ذلك كما أنكروا وقوعه لرسول الله عليه الصلاة والسلام في حادثة المعركة. هذه مسألة خلافية، أن النبي عليه الصلاة والسلام رأى ربه في المعركة ولم يره، مسألة خلافية، يعني الأمر فيها واسع. لكن أن يقال لا نرى الله عز وجل في الآخرة أو بعد دخول الجنة، وقد قال الله وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، وقد قال الله للذين أحسنوا الحسنى والزيادة، والأحاديث صريحة، إنكم سترون ربكم كما ترون القمر لا تضامون أو تضارون في رؤيته، والتشبيه تشبيه رؤية برؤية وليس تشبيه مرئي بمرئي، أي كما ترى القمر ليلة البدر ليلة التمام دون ما سحابة أو غمامة، فإنك سترى الله سبحانه وتعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. ولسنا نريد هنا أن نطيل الحديث في الرد على الشيعة، لأننا نريد فقط أن نعرف ما هي المعتقدات، والرد يأتي عرضا ويأتي سريعا. وقد عرفت هذه المعتقدات وأنها باطلة ومردود عليها، لأنه مردود على المعتزلة أصلا، وقد تفرعت كل هذه الأقوال عن قولهم بالعدل. ولكن ينبغي أن يعلم بعد ترك هذه المعتقدات المرتبطة بما سموه العبد أنها أوجب أنهم أوجبوا على الله تعالى فعل ما قالوه، والله سبحانه وتعالى لا يجب عليه شيء. الله سبحانه وتعالى هو المتفضل على عباده، والوجوب إلزام وإلجاء. وقد قلنا من الذي يلزم الله تعالى؟ تعالى الله بأن نلزمه بأن يفعل كذا أو أن يترك كذا. من الذي يلجئ الحق سبحانه وتعالى إلى فعل شيء أو ترك آخر؟ ثم إن الوجوب يعني القيد على الإرادة والمشيئة، فلا يكون الله سبحانه وتعالى فاعلا لما يشاء أو تاركا لما يشاء، وإنما يكون فاعلا لما يجب عليه فعله وتاركا لما يجب عليه تركه. والذي يجب عليه الفعل أو الترك إنما هو حق من العباد، وذلك هو الكفر، ذلك هو الكفر. وفي ذلك نقض لما يجب لله عز وجل من الكمال، ورفض لما ورد عن الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم وعن رسوله صلى الله عليه وسلم في سنته الشريفة، من أن الله تعالى يفعل ما يشاء، له الإرادة المطلقة والمشيئة الكاملة والاختيار الكامل، حين قال الله تعالى ولله ملك السماوات والأرض وما بينهما يخلق ما يشاء والله على كل شيء قدير، وحين قال وربك يخلق ما يشاء ويختار ما كان لهم الخيرة سبحان الله وتعالى عما يشركون، وحين قال عز شأنه إن ربك فعال لما يريد. وهذه القضايا الموجودة عند المعتزلة، إذا قدر لنا أن نقف على الأصول الخمسة عند المعتزلة فسيكون لها إن شاء الله توسع في الرد، وإن كان الأمر كما قلت لا أحب أن أتوسع في الكلام عن علم الكلام، لكن هي الإشارات التي ينبغي أن نعلم من نخاطبهم ومن يدعوننا ومن يريدون التقارب معنا. بقيت هناك بقية في معتقدات الشيعة، الكلام عن عقيدة المعاد هو اليوم الآخر، وعقيدة القضاء والقدر المسمى عندهم بالبداء، بالبداء. ويعني ايه البداء؟ هذا موضوع نعرفه في المحاضرة القادمة ان شاء الله سبحانه وتعالى. صل اللهم وسلم وبارك